السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 17 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي الإمام ابن جزي الأندلسي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم بكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم وأعمالنا وأعمالكم، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. آمين يا رب العالمين. ولازلنا في تفسير سورة البقرة. قبل أن نبدأ في التفسير، يعني نجدد النية أننا نتعلم تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. أجل العلوم هو علم التفسير، وبه كل شيء فيه الفقه والعقيدة، هو أساس العقيدة، وقصص الأنبياء والكلام على النبي عليه الصلاة والسلام والأعمال القلبية وغير ذلك. فنجدد النية بهذا. أيضا نفرح أو تفرح إن ربنا سبحانه وتعالى اختارك واكتباك سبحانه وتعالى إنك تسمع تفسير كلامه، يعني نسمع الآية وتفسيرها وإسقاطها على الواقع وعلى النفس وعلى الحياة. دي طبعا من أجل النعم بلا شك. وسبحان الله، إحنا الآن يعني داخلين على نهاية الجزء الأول من سورة البقرة، وفي ناس ما شاء الله سمعت معنا من سورة ياسين لحد الناس قبل رمضان واللي فات ده 1445، والعمر عدى وسمعت، وفي ناس العمر عدى عليها وقتها عدى كده وكان أمره فرطة. فنسأل الله العفو والعافية، وربنا يغفر لنا ولكم ما مضى من أعمالنا. فمن علامة التوبة أيضا أن الإنسان يعوض اللي فاته، يعني كي عدى عليه أيام وشهور وسنين وما كانش يعرف تفسير مثلا سورة كذا ولا سورة كذا ولا سورة كذا. فمن علامة التوبة الصادقة إن حاله يكون، حاله بعد التوبة يكون أفضل من قبل التوبة. فمن هذا أيضا معرفة تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى، معنا آية بداية آية 100 يا جماعة، صح؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الآيات. قبل أن نبدأ في مجلس اليوم تفسير آية 100، آية 101 كده، آية 101، كان في المجلس اللي فات بعض الناس يعني سأل سؤال أنه مش فاهم الآيات من أول 83، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، دي سهلة. الثانية 84: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. الآيات. اختصار يا جماعة، قلنا لو في آية مش واضحة أثناء أو كلمة أثناء الشرح نسأل فيها حقكم، إن شاء الله نرد بإذن الله سبحانه وتعالى. اختصار الآية دي إن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر بني إسرائيل بالعهد المؤكد الذي أخذوه عليهم سبحانه وتعالى، إن هم يعبدوه وحده ويحسنوا إلى الوالدين إلى نهاية الآية 84 إلى 83. وإذ أخذنا ميثاقكم أيضا لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم يعني لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم بغير حق، وهم أقروا بكده وعرفوا بكده، تمام، لكن نقضوا هذه العهود وفعلوا ما نهوا عنه، فقتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم. يبقى ربنا يقول ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني تتعاونون على أهل ملتكم بمعصية الله تعالى وتجاوز حدوده، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. الآية دي اللي ممكن بعض الناس ما يفهمهاش، يعني يا جماعة الكلام ده، يعني بعد أسر بعد أسر بعد أسر بعض اليهود اللي هم بيحاربوا بعض، تمام، اللي هم بيقاتلوهم، فلما بيأسروهم بيخلصوهم من الأسر بعوض خلاص أو بمبادلة بين أسارى الفريقين. يبقى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، هنفادوهم إزاي؟ بعوض هات فلوس وخد اللي أنا أسرتهم، هم يعني يقولوا كده، أو خد ناس أسرى واديني ناس أسرى، تمام؟ ده امتثالا لما أمروا به في كتابه من افتداء الأسرى، مع أنه يعني حرم عليهم أصلا في كتابهم إخراجهم من ديارهم. يبقى هنا عملوا ايه؟ تيجي بقى الايه اللي بعديها، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني هما يمتثلون شيئا مما امروا به في التوراه وهو ايه يا جماعه؟ فداء الاسرى من ايدي العدو، بينما يتركون اشياء اخرى من نفس التوراه وهي ارتكاب ما نهوا عنه من قتل واخراج بعضهم بعضا ومظاهره بعضهم العدو على بعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال الله سبحانه وتعالى لازلنا في الكلام على بني إسرائيل، قال تعالى بسم الله، قال الله سبحانه وتعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. شوف يا جماعة ترابط الآيات وإزاي هندخل على قصة هاروت وماروت، تمام كده؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وإن شفت نقض العهد دي صفة متأصلة عند اليهود، بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سبحان الله، يعني يقولون إن الإنسان لما بينبذ شيء ممكن يخليه أمامه ممكن يرجع له تاني، دول لعنهم الله نبذوه وراء ظهورهم عشان ينسوه تماما ولا يلتفتوا إليه، يبقى هم كده أعرضوا. حاضر، أعرضوا عن الكتاب، يبقى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إيه اللي حصل لما أعرضوا ونبذوا كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهورهم؟ أول لما حصل كده جلك الآية اللي بعدها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن يا جماعة الفايدة، من ترك ما ينفعه وأمكانه الانتفاع به فلم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره. تاني، يعني إنسان أمامه طلب علم، إصلاح قلب، صحبة صالحة، بيترك ده هيبتلى ربنا عافينا رب بالاشتغال بما يضره. كان يعني أشار لكده الشيخ السعدي رحمه الله في التفسير وغيره من أهل التفسير، تمام، إن هم أعرضوا عن القرآن، أعرضوا على كتاب الله سبحانه وتعالى، تمام، ثم اتبعوا ما تتلو الشياطين مصدقا لما معهم أي لما في كتبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدى بالتوحيد والشرائع كلها تأتي بالتوحيد، تمام، والقرآن مهيمنا على الكتب التي قبلها، يعني شاهدا، فما حكم القرآن أنه حق وشفناه في الكتب التي قبل القرآن فهو حق، وما رأينا من الكتب التي قبل القرآن باطل ضد القرآن، يبقى إذن دي محرفة، تمام، من أشياء باطلة، إلا لو بعض الأشياء في الشرائع بيكون بادي على حسب، يعني الأشياء الحلال والحرام، كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهكذا. لكن أصول الدين واحد، العقيدة ما فيش بقى عند اليهود ربنا يعني أنزل في التوراة الحقيقية يعني مش المحرفة، إن مثلا ربنا عزير بن الله مثلا، لا وهكذا. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والله يا جماعة يعني أنا النهاردة محتار إيه اللي نقوله وإيه اللي ما نقولوش في الآيات دي. طبعا يعني لو رجعت بقى لكتب التفسير الكبيرة هتلاقي بقى كلام كثير جدا، ترجع بقى للطبري ابن كثير خلاص وغيرهم، أقوال كثيرة جدا لأهل التفسير. أستعين بالله سبحانه وتعالى ويعني نوضح قدر المستطاع وإن شاء الله تركزوا معنا، لأن اللي هيفصل في النص هيفرح يعني هيفرح بعدين خلاص. طيب إيه بقى القصة؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود الله عز وجل قال عنهم: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ثم قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين. إيه بقى اللي حصل؟ سبحان الله، أهل التفسير يقولون الصوت كده واضح، يا جماعة الصوت كده تمام. الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إيه بقى اللي حصل؟ سبحان الله، اتجه هؤلاء اليهود خلاص إلى هذه الخرافات وهذه الأكذوبات بعدما نبذوا التوراة وراء ظهورهم خلاص، اتجهوا إلى الكذب الذي افترته الشياطين واختلقته فيما يتعلق بملك سيدنا سليمان عليه السلام. يعني برضو ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قولان لأهل العلم. القول الأول، ركزوا يا جماعة يعني نختصر الأقوال ونوضحها بإذن الله سبحانه وتعالى، إن الشياطين افترت أشياء أثناء ملك سيدنا سليمان عليه السلام. القول الثاني إن الشياطين، معلش احنا الآن لسه ما قرأناش تفسير ابن جزي عشان هي بس مش موضح المعاني دي، فإن شاء الله نختصرها وبعدين نبدأ نقرأ إن شاء الله نعلق. القول الثاني إن الشياطين افترت أشياء بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام، وقالوا يعني إن أصلا دي كانت شعوذات وافتراءات وأباطيل خلاص سيدنا سليمان كان بيعملها عشان يحكم بيها ويسخر بها الجن والإنس والطير. يبقى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طيب يعني بعض الأثار أذكرها أخرجها الإمام الطبري رحمه الله وغيره من أهل التفسير عشان بس يعني أوضح حاجة معينة. الطبري أثر 1660 قال أخرج من طريق أبي السائب السوائي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الذي أصاب سليمان ابن داود في سبب أناس من أهل امرأة يقال لها جرادة وكانت من أكرم نسائه عليه. قال: فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم، فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدة. قال: وكان سليمان بن داود إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة خاتمه، إدى الخاتم بتاعه يدخل الخلاء، فلما أراد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى سليمان بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها هاتي خاتمي. يبقى الشيطان كده على صورة سيدنا مين؟ سليمان. فأخذه فلبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. قال فجاءها سليمان فقال هاتي خاتمي، فقالت كذبت لست بسليمان. قال فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها فقرأوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب. قال فبرئ الناس من سليمان وأكفروه، أعوذ بالله، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل جل ثناؤه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني الذي كتب الشياطين من السحر والكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فأنزل الله عز وجل عذره أنه لم يكفر. وهذا إسناد حسن إلى ابن عباس. طيب طبعا في يا جماعة أسانيد كثيرة جدا خلاص عن بعض الصحابة وكذلك بعض التابعين، تمام، لكن هذه كلها كما يقول كثير من العلماء حتى ابن كثير رحمه الله، ممكن أقرأ لكم الآن كلامه، خلاص يقول لا نعلم من أين أخذوها، لا نعلم، يعني بص يا جماعة ما فيش حاجة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح في هذا الأمر، خلاص اللي هو بقى هاروت وماروت واللي حصل، لا، لكن دي أثار على السلف، تمام. طب من أين يعني جابوها إزاي؟ خلاص، فكثير من العلماء يقولون أخذوها من الإسرائيليات من اليهود، تمام. الغرض المقصود ان احنا نفكر بس في الايات عشان ما نتوهش برضو، ان شاء الله هيتمعنا ممكن تفصيل اكبر في المصباح المنير، ان هم دول كانوا اليهود المعاصرين على عهد النبي عليه السلام، يعني هم الاجدادهم وبرضو مصدقين كده سبحان الله، وعشان كده اصلا كانوا بيحبوا السحر. وفي اثار كثيره برضو في الامر ده يذكرها غير واحد من اهل التفسير، كما انتشر ايضا السحر في اسلافهم، تمام. فالله عز وجل دافع عن أنبيائه وأوليائه، يعني مستحيل يكون نبي ساحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وبقى كثير تشوف بقى كلام بقى الإمام القرطبي في جامع أحكام القرآن، ذكر بقى مباحث في أحكام السحر وحكم الساحر والتفاصيل في كده، كان لنا خطبة الجمعة أظن بيتكلم عن السحر أو خطبتين، وكذلك في 200 سرجوف في العقيدة تكلمنا عن حكم الساحر وبرضه مختصر معاد القبول وحكم الذي يذهب إلى الساحر أو إلى الكاهن. وجماعة لابد تهتموا بالأمور دي وتقولها للناس، لأن يعني كل حد بيجي له يعني كحة في ركبه معذرة، انتوا مش هتخيروهم عشان كده مفيش حاجة زي كده، يقول لك مسحور واصلي فلان أعني وفلان ده عليه مس وفلان ده كذا، صداع بسيط يقول لك أصلي أنا حاسس فعلا مسحورة والكلام ده. فمحتاجين طبعا السحر في القرآن بلا شك، لكن فعلا محتاجين بقى حد يقرأ في هذه الأمور خلاص ويفهم ويوجه صح، يوجه صحيح. لكن بقى ان احنا بقى حد بقى يتعب، ده في ناس يا جماعة بتروح اصلا عند القساوسة، وانا للأسف اعرف ناس كده وجاي يعني سألني بعد ما راح، يعني طب انت يقولك بس والله، يقول لي ابونا، قلت له لا ابوك انت، يعني مش استغفر الله مش ابويا، يعني ما بتقولش ابونا، يعني قال لي بس ما صرتش، قلت له ما ايه بس اللي عملته ده، قال لي والله عشان بس ده تعبان، قلت له بعدين اللي حصل يعني. فيا جماعه جهل منتشر ولازم نكون على الواقع، حاجه بقى ناخد الايه الان كده بقى ونبعد وخلصنا الدرس، لا لازم نسقطها على الواقع ونعرف. والناس كثيره ايمانها ضعيف، لما بيحصل كده بتضغط فبتروح دجال بقى، وكان تكلمنا ده في 200 سرجه في العقيده، ترجعوا له ان شاء الله، مش فاكر بقى درس كام، اظن معدي مش فاكر برضو. المهم ولذلك ده بقى كثير من العلماء ان الساحر كافر، الله قال وما كفر سليمان، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والسحر، تمام كده. طيب نكمل يا جماعة، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طبعا يا جماعة الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، كلام كده يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. يعني هنا قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هقول لكم إن شاء الله يعني ده تمام. إيه بقى هاروت وماروت؟ طيب درس 35 جزاكم الله خيرا في التصرف في العقيدة، ركزوا يا جماعة برضو إيه هاروت وماروت، عشان في بقى إسرائيليات تقرأ فعلا يا جماعة عشرات الصفحات، بل في بعض التفاسير لو جمعنا كده ممكن مئات الصفحات، لو جمعنا أكثر من تفاسير يعني صفحات كثيرة جدا. من العلماء قالوا إن الملكان المذكوران هنا وما أنزل على المكان ببابل هاروت وماروت دول ملائكة من ملائكة ربنا سبحانه وتعالى، ملائكة الله ابتلاهما الله عز وجل تمام، وابتلى بهما على ما سيأتي بيانه. يعني هما ينزلوا هما ملائكة خلاص، فقبل ما يعلموا الناس السحر يقولوا خلي بالك إنما نحن فتنة فلا تكفر، بيقولوا كده التعلم السحر كفر، ففي ناس تتعلم وفي ناس لا ما تعلمش. فده القول الأول. القول الثاني إن هاروت وماروت رجلان مفسدان يعلمون الناس التفريق بين المرء وزوجه وصنوفا أخرى من السحر. طب هنا ده هنا في ملكين، طيب ده على القول هنا يكون سيدنا جبريل وميكائيل كما يذكر بعض المفسرين، ده معنى وما أنزل على الملكين يعني يعلمون الناس السحر، ما أنزل على الملكين يعني سيدنا جبريل وميكائيل ببابل هاروت وماروت الاثنين مفسدين. معنا جماعة ولا الناس سرحانة؟ اللي مش فاهم الله يرضى عنكم يسأل عشان محدش يفهم حاجة صح، يعني اللي مش فاهم حاجة يسأل. أنا عارف إن هذا الدرس ممكن يطول بعض الشيء أو يعني بعض المعلومات، مش هناخد آيات كثيرة ماشي، بس عشان الآيات دي مهمة، فاللي حاجة مش فاهمها يسأل بس في الآيات، محدش يعني يسأل بس سؤال خارجي معلش عشان الوقت. ها يا جماعة طيب ايه بقى اللي حصل؟ القول شرح اخر جزء بتاع ان هما رجلين، بفضلك ممكن جزء هاروت وماروت. طيب ماشي يا جماعة، قلنا القول الثاني خلاص هاروت وماروت رجلان مفسدان يعلمون الناس السحر والشعوذة والأباطيل والتفريق بين المرء وزوجه. طب مين الملكين هنا؟ لا سيدنا جبريل وميكائيل تمام. يعني هنا في بعد، الملكين دول مش هاروت وماروت. القول الاول لا دول هاروت وماروت، وده اختبار للناس واختبار لهم. طيب يا جماعه صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام، اللي هي تقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني واتبع اليهود أيضا السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت في بابل من أرض العراق. وهذا جماعة هو الأقرب. طب بس حاضر ثواني، هو ده الأقرب، ده اختيار مين؟ طب تعال نشوف ده اختيار مين. بس ابن جرير في التفسير، والسعدي في التفسير أيضا، وابن عثيمين، وأيضا ينظر الجواب الصحيح لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وشفاء العلي. واللي ذهب لهذا القول من السلف إن هم ملكين ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد. طيب مين بقى تفصيل قصة الملكين؟ القصة بالتفصيل بتاعتهم ابن كثير يقول وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. بس كده. يبقى إذن كده يا جماعة اختصارا قول الجماهير إن دول ملكين امتحان، هم يعلموا الناس السحر، نعم امتحانا، يقولون إنما نحن فتنة فلا تكفر. صلى النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا وقع خلاف بين المفسرين في الآيات. الله سبحانه وتعالى قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. في الجزئية دي يعني وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هوضح إن شاء الله قدر منها يعني من أقوال بعض المفسرين، وإن شاء الله يكون الكلام فيها أطول بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير المصباح المنير، لأن تفسير مستويات كما تعلمون. طيب حصل، بص يا جماعة، حصل خلاف طويل جدا جدا سواء يعني مفسرين السلف وعند المتأخرين أيضا. طبعا بعضهم خد مسلك الآثار يعني الواردة، وبعضهم خد مسار اللغة في وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. عايزين نسلم الأول بحاجة، إن ما فيش حاجة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش حاجة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تعالى بقى نشوف كده أول حاجة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم نبدأ نقرأ الجملة من هنا، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. اللي هيقرأ الجملة دي ما فيش أي إشكال، يعلمون فعل وفاعل، الناس مفعول به أول والسحر مفعول به ثاني، تمام؟ طيب بعيدا عن كون الفاعل يرد به الشياطين أم اليهود، يعلمون الناس السحر وبيعلمهم إيه تاني؟ ويعلموهم اللي أنزل على الملكين. ركزوا يا جماعة معنا، إذن فهم بيعلموهم السحر وبيعلموهم ما أنزل على الملكين. فما هنا ما في ظاهر السياق موصولة، موصولة ومعطوفة على السحر، تمام كده؟ وده كثير من المفسرين المتقدمين اختاروا هذا القول، وذكروا أن يعني هذا ظاهر الآية، تمام؟ لكن يكون في إشكال. إيه الإشكال؟ إزاي ملكين وبيعلموا السحر؟ أيوة ده اختبار من الله سبحانه وتعالى، ده يعني اختبار من الله سبحانه وتعالى. طيب فهو ده من ضمن الإشكالات، عشان بعضهم حب يبعد بالإشكال ده، هو يعني الجواب سهل، الجواب سهل إن ربنا سبحانه وتعالى في حكمته تبارك وتعالى يعني اختار إن هيكون فيه بلاء على يعني من عن طريق الملكين دول، تمام؟ فهم بيعلموا، تمام. يبقى إذن كان معنى الآية إن في ملكين اسمهم هاروت وماروت أنزل عليهم السحر ونشروه وعلموه للناس، وما يعلمان يعني هاروت وماروت من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لكن الناس واليهود لا فائدة منهم. طيب ده اختيار الإمام الطبري خلاص، وكان بيرد على كل إشكال يرد في الآية خلاص. ممكن بقى ترجعوا لتفسير الطبري ده، أنا كده اختصرت يعني هذا الأمر والله تعالى أعلم. خلاص في بقى القول الثاني خلاص، ابن كثير رحمه الله بيرد هذا القول ويرفضه خلاص. يعني ابن كثير يقول اختلف الناس في هذا المقام، فذاب بعضهم إلى أن ما نافية أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين، قال القرطبي ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان، ثم قال ما كفر سليمان الآيات. يعني يقول وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل يعني السحر، فأجذبهم الله في ذلك وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين، قال وصح ذلك. يعني وقال الله سبحانه وتعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة الآيات. يقول إن اليهود قالوا السحر ده بينزل من جبريل وجبريل وميكائيل. ربنا يقول وما أنزل على الملكين، يعني ربنا برأ سيدنا جبريل وميكائيل، ده القول احنا ذكرناه، وما أنزل على الملكين، تمام؟ يعني ده هنا ما نافية، وده اختيار ابن كثير. طبعا لو رجعتوا بقى بالتفصيل المسألة تكون أكبر من كده، لكن يعني ده خلاصة الأمر. الأقرب والعلم عند الله، الأقرب والعلم عند الله قول الإمام الطبري، قول الإمام الطبري. تاني حاضر هنختصر، ابن جرير الطبري يقول إن معنى ما هنا تمام بمعنى الذي، ثم قال معلقا الطبري فمعنى الآية على تأويل هذا القول واتبعت اليهود الذي تلت الشياطين في ملك سليمان الذي أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت. وقال قائل هذه المقالة إن الله أنزل السحر على هاروت وماروت ببابل وهما ملكان من ملائكة الله. معنا جماعة كده؟ طيب يا رب يعني يكون واضح. طيب الحمد لله رب العالمين، كده يعني أنهيناها بشكل يعني مختصر والحمد لله مفهوم. في شوية تفريعات تانية وشوية أقوال وحاجات إن شاء الله يأتوا معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في المصباح المنير، والله أعلم. طيب عشان بس نكمل السياق وبعدين نعود برضو للفوائد التاني، يعني إيه بقى التفريق بين المرء وزوجة؟ يعني إيه التفريق بين المرء وزوجة؟ بابل طبعا في العراق بينزلوا يعلموا الناس، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب الطبري رحمه الله قال فإن قال قائل وكيف يفرق بين المرء وزوجه، قيل ده كلام الطبري، قد دللنا فيما مضى على أن معنى السحر تخيل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو به في عينه وحقيقته بما هو فيه الكفاية لمن وفق لفهمه، إلى آخر كلامه. يعني يا جماعة السحر معنى التخيل. خلاصة ما ذكر الطبري إن التفريق بين المرء وزوجه إما الطلاق، يعني المرأة تطلق أو الرجل يطلق، يعني هي تقول أنا عايزة طلب الطلاق أو هو يطلق، تمام؟ السحر يعمل كده طبعا، فيه يعني مش عايز احكي بس قصص كثيرة جدا، احكي لكم يا جماعة قصة ولا خلاص عشان الوقت، بس مش هلاقي اللي بحواديك يعني، لكن يعني فيه يعني سبحان الله. نحكي واحدة بس تحبوا انت يا جماعة القصص، ما شاء الله سحر التفريق. طب صلوا على النبي يا جماعة كده عليه الصلاة والسلام. واحد صديقي تمام يعني بيقول لي ان هو يعني شغال في الامر ده يعني احتسابا لله سبحانه وتعالى، وهو مشغول الان بالمناسبة يعني، فبيقول لي ما مش بتوصل مع حد وكده الا النادر يعني عشان بس ما حدش يكلمه كده. المهم بيقول لي واحد ليه 17 سنة، طبعا شفت معاه حاجات كتيرة الاخر يعني الله يا رب يرضى عنه ويبارك فيه يعني الله المستعان. المهم فبيقول لي واحد يعني كان بيكلم واحدة عن نت وكده خلاص، وقال لها أنا هتجوزك زوجة تانية تمام. المهم هو من مصر وهي بقى من بلد تانية أصلا، مش محافظة، بلد تانية من المغرب. المهم وخلاص تمام، بعدين إيه اللي حصل؟ قال لها خلاص مش هتجوزك إيه، بس المهم حصل خلاف وكده، لا خلاص. فالمهم دي اسمها كذا مش هذكر الاسم يعني، عملت له سحر تمام، جاب جن وتلبس، وطبعا يا جماعه الجن يتلبس بالانس والادله على كده واضحه خلاص في القران والسنه، وده باب ثاني بقى مش هنتكلم فيه، ترجعوا برده ان شاء الله لكتاب العقيده، ما تنسوا ترجعوا في العقيده. المهم فالراجل ده بقى بيقول للاخ والله العظيم انا كارهها كره، كاره مراته، وده بقى خد سنين يا جماعه سنين، وطب والاولاد وهيحصل طلاق ومش عارف ايه والكلام ده. المهم فقال له طب بس تسمع الرقيه وكده وتشوف، بدات تسمع وهو يسمع. المهم بدات تحصل بعض الحركات وكده في الجسم ومش عارف ايه. المهم جاء الاخ نفسه وبدا بقى يقرا على الاخت دي، وطبعا في وجود يعني زوجها وكده يعني. المهم فطلع بقى الجن قال له ايه، قال له ليه تاذي الغلبانه دي؟ والجن يا جماعه ينطق، نعم ينطق، عشان بس ما حدش ياخدنا بقى في النقطه دي ويسيب الفايده من القصه. خلينا ناخد الفايده وان شاء الله بعد الدرس اللي معاه سؤال. قال له ليه تاذي الغلبانه دي؟ وقعد يتكلم بقى معاه، فقال له اهو كده مزاجي كده، انا اصلا مسلط من حد. قال له مين الحد ده؟ قال له اسمها كذا. طبعا الاخ غلبان ما يعرفش كذا، انتوا اصلا ما تعرفوهاش ولا انا اعرفها يعني. فقال للاخ قال له تعرف واحده اسمها كذا؟ قال له يا نهار ابيض انت عرفتها منين دي؟ قال له انا ما اعرفش الغيب ده، الجن هو اللي قال لي اسمها كذا. قال له ان هي حابه تاذيك ومش عارف ايه والكلام ده وراح تعامله كده خلاص. المهم قال له بقى اطلع وما تجيش كده تاني واتقي ربنا سبحانه وتعالى والا هتعذب يوم القيامه، وخوفه يعني وخرج. الشاهد بس ان الامر عشان بقى ما درس بقى مش حواديت وقصص كده، خلينا بقى في كلام ربنا سبحانه وتعالى. وكان دي طبعا فايده انا فاهم، بس يعني ده بقى سحر التفريق. وبرده يا جماعه مش كل حد عنده مشكله في البيت يبقى سحر يا جماعه، الكلام ده حساس جدا والله. ان حد بيقول مستحيل يكون سحر، لا وارد. والتاني يقول لك كل مثلا حضر الاكل ما حطتش فيه شويه ملح ويزعل بقى معاها، لا انا حاسس بصراحه احنا مسحورين بس احنا مش واخدين بالنا يا عم، عشان شويه ملح يعني بربع جنيه يعني ما تكبر شويه، بس انت اكبر من كده. فطبعا الامر يعني والله يا جماعه يحتاج طبعا توضيح اكثر من كده بلا شك، وتفصيل وعلم، ولا لابد احنا نتعلم ونعلم الناس وهكذا يعني. الادله وخطوره انسان يذهب لساحر، طب ولو في اهميه الرقيه الشرعيه، انصحكم بكتاب الصارم البتار في التحدي للسحره الاشرار للشيخ محمد عبد السلام بالي، وليه كتاب تاني برضه في السحر ممكن ترجعوا لهم بقى. والشيخ ذاكر حاجات ان هو خطف فيها الجن يعني، في قصه كتيره جدا كبيره جدا ذكرها، ارجعوا لها بقى ان شاء الله في الفهرس كده، ان هو اصلا بيطلع جن وكده يعني، كتاب حلو. طيب المهم احنا وصلنا في فممكن طلاق، وممكن المنع من الوطأ لا يطأ زوجته، تمام. وده مشهور بالربط، مشهور بالربط ان حد في ليله الدخله مفيش، تمام. والحاجه الثالثه بس الكراهيه بين الزوجين، بس الكراهيه بين الزوجين خلاص. ده يعني اختصارا في الامر ده. والله اعلم. نكمل. فيتعلمون منهما ما يفرقون. طبعا يا جماعه زي ما نقول يعني الانسان لا يعلق قلبه الا بالله، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لذلك الآية هنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فاطمئن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، السحر ده لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله وهو سبب. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال ولقد علموا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا السحر يضر ولا ينفع. ولقد علموا، وبعضهم يقول باعتبار الكل هيضره، بعضهم يقول لا ده في نفع في الدنيا، لكن ده في الحقيقة مش نفع، لأن ما يخسر الآخرة ويبيع دينه أصلا وكده ده الضرر كله. فقولان لأهل العلم يا جماعة فاهمين. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني ولقد علم اليهود أن من اختار السحر وترك الحق ما له في الآخرة من نصيب في الخير، ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم يثمر العمل بما وعظوا به. طيب كفوائد كده يا جماعة بسرعة في الآيات سريعة، قلنا أن الإنسان لو أعرض عن الوحي خلاص هيبتلى بضده. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. حد مش هيبقى له ورد سماع في القرآن والتفسير والاهتمام بكلام الله عز وجل، على طول هتلاقي أغاني ومهرجانات وشعبي على طول، تمام كده. وسبحان الله يظهر لك سوء أدب اليهود مع أنبياء الله، يعني نسبوا إلى سيدنا سليمان تعاطي السحر، ولكن الله عز وجل برأه وكذبهم في زعمهم. برضو يا جماعة السحر ليه حقيقة، له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان، وتعلمه واستعماله حرام. قلنا الصحيح أن الساحر كافر وحكمه القتل. طيب، وده تعلم أن بص يعني إنما نحن فتنة فلا تكفر، ده في الشرائع السماوية أن هو كفر، يعني ده مثلا مش المسلمين بس وكان عند اليهود كده، لا سبحان الله. برضه يا جماعة من الفوائد أن كل من سعى للتفرقة بين زوجين فهذا سلك مسلك السحرة والشياطين. تاني، كل من سعى للتفرقة بين الزوجين سواء بالتخبيب، ملعون من خبب امرأة على زوجها، تمام، أو غير ذلك. ونسأل الله العفو والعافية لأن في هذه الأزمان حدث ولا حرج، حدث ولا حرج في القصة دي، الله يعافينا يا رب. فبرضو من الفوائد أن من أعظم مقاصد الشيطان وأعوانه تشتت الأسر وضياع الأولاد وخراب البيوت. لذلك الإنسان لو يعني لو أمامي يصلح بين اثنين أو لا سيما خاصة لو زوجين فيحتسب هذا الأجر. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. أحسن، جزاك الله خير. وجماعة برضو من الفوائد الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا ابن الله سبحانه وتعالى الكوني ولا الشرعي. يا جماعة الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، ها ما شاء الله، تنسى الجوف العقيدة على طول، تمام. طيب نعود بقى للتفسير. قال الله سبحانه وتعالى هنا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا واضح. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وانظروا وقولوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نعود بقى لابن جزي وإن شاء الله نوضح بعض المعاني. قال ابن جزي رحمه الله: واتبعوا، طبعا كتاب الله وراء ظهورهم، قال يعني القرآن أو التوراة، القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. الإذن الكوني والشرعي يا أختي ربنا يبارك في حضرتك دي شرحنا بالتفصيل في 200 سورة جوف العقيدة، والإرادة الشرعية والكونية والقضاء الشرعي والكوني بالتفصيل والشبهات اللي فيه والردود وعقيدة أهل السنة في ذلك. فممكن بقى حضرتك إن شاء الله تسمعي حتى الإيمان بالقضاء والقدر في 200 سورة جوف العقيدة من درس 27 إلى 33 تقريبا، وفضل الله تفريغ وتمام. يبقى كتاب الله يا جماعة بزي كل القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتبعوا، أي اليهود الذين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم أو المتقدمون. واتبعوا ما تتلو هو من القراءة أو الاتباع، على ملك، أي في ملك أو على عهد ملك سليمان. وما كفر سليمان تبرئة له مما نسبوه إليه، وذلك أن سليمان عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه إليه، وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرا، نعوذ بالله. وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان فجعل سليمان ما كتبوا من ذلك فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه، فلما مات قالوا ذلك علم سليمان. الشياطين كفروا بتعليم السحر أو بالعمل به أو بنسبته إلى سليمان. ما شاء الله، ثلاثة بص يا جماعة، بتعليم السحر أو بالعمل به أو بنسبته إلى سليمان، ولا مانع من الثلاثة، الطعن في نبي كفر، العمل بالسحر وتعلم السحر. وما أنزل نفي أو عطف على السحر أو على ما تتلو الملكين إن كانت ما نافية فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر عليهما، إلا أن ذلك يرده آخر الآية. وإن كانت معطوفة بمعنى الذي، فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر منه. وقرئ الملكين بكسر اللام ويقرأ خارج عن القراءة العشر، قرأ بها الضحاك بن مزاحم وغيره، يعني يروى عن غير واحد. وقال الحسن هما علجان، فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية، لكن قلنا قول الأكثر اختيار الطبري أن دول ملكين امتحانا من الله سبحانه وتعالى. إنما نحن فتنة، أي اختبار، إنما نحن فتنة فلا تكفر. ببابل قال موضع معروف هاروت وماروت اسمان علمان وهما بدل من الملكين أو عطف بيان. إنما نحن فتنة أي محنة، وذلك تحذير من السحر فلا تكفر، أي بتعلم السحر. ومن هنا أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا، يفرقون زوال العصمة أو المنع من الوطأ. إيه القول الثالث يا جماعة اللي ذكرناه؟ إيه القول الثالث؟ ويا جماعة تكونوا فرحانين، بس الكراهية ما شاء الله، الكراهية بالتاء المربوطة، جزاك الله خير. ماشي، يضرهم أي في الآخرة، علموا أي اليهود أو الشياطين، اشترى أي اشتغل به، وذكر الشراء لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه، شروا هنا بمعنى باعوا. لمثوبة من الثواب هو جواب ولو أنهم، وإنما جاء جوابها بجملة اسمية وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره. وقيل الجواب محذوف أي لا أثيبوا. لو كانوا يعلمون في الموضعين نفي لعلمهم، فإن قيل كيف نفاه وقد أثبته في قوله ولقد علموا؟ سؤال حلو ده. يقول فالجواب أنهم لم ينفعهم علمهم فكأنهم لم يعلموا. وسبحان الله يا جماعة، ربنا يقول لمثوبة من عند الله خير، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى لمثوبة الله؟ يعني تمشي لمثوبة الله، مع أنه يعني ده أخطر اختصارا. سبحان الله يا جماعة، لمثوبة من عند الله، ده يشعر التنكير بالتقليل. يعني برضو يعني أن شيئا قليلا من ثواب الله في الآخرة الدائمة خير من ثواب كثير في الدنيا الفانية، فكيف وثواب الله عز وجل كله كثير؟ ما رأينا كل خير إلا منه سبحانه وتعالى، هو الكريم والشكور الغني الرحيم سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. قال ابن جزي رحمه الله لا تقولوا راعنا، كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، وذلك من المراعاة أي راقبنا وانظرنا، فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. وربما كانوا ينونونها على معنى النداء، فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وبين وما قصده اليهود، فالنهي سدا للذريعة. وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم وهو من النظر أو الانتظار. وقيل إنما نهي المسلمون عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير، والأول أقرب، الأول أقرب. هما يقولون نعوذ بالله الرعونة يعني الطيش والحمق، إنسان أرعن يعني قاتلهم الله سبحان الله. فلذلك يا جماعة يعني تأسى بالقرآن، تأسى بالقرآن. يعني تأسى زوال العصمة يعني الطلاق خلاص، هي في عصمته الآن. الأخ يقول يعني زوال العصمة، هي في عصمته الآن، طلقها خلاص، ما ليست في عصمته. ماشي، أحسن، جزاك الله خير. أيوة جماعة، اللي مش فاهم حاجة في الدرس يسألها. تمام، فعجبنا نقول تأسى بالقرآن. أي عبارة تحتمل وجهين، واحد حسن والتاني قبيح، الله يرضى عنك استبدل الحسن، استبدل يعني القبيح بالحسن. تمام كده. وده سبحان الله الآية دي أصل في اجتناب الألفاظ التي توهم معنى فاسدة. هتقول كلمة ممكن تتفهم غلط، بلاش يعني، حاول تختار كلمة، ولا سيما في سياق الكلام. تمام، لا سيما حتى في وقت الزعل برضو، تمام، بتعاتب حد أو بتلوم حد أو بتكلمه كده، فالكلمة ممكن تولع الدنيا تاني. خلاص. طيب، لذلك يا جماعة سؤال، ايه اول آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا؟ ايه اول آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا؟ السورتين الاول هي يا أيها الذين آمنوا، ما شاء الله، هي الآية دي. الله مبارك يا جماعة، والله ولو مش للدرجات يعني. حاضر، سبحان الله يا جماعة، ده أول نداء في القرآن لأهل الإيمان في ترتيب المصحف، وده اشتمل على الآتي. عدوا معي، رقم واحد أصل عقدي، اثنين قاعدة شرعية، ثلاثة أدب شريف، أربعة طريقة تربوية. تقول عدهم تاني، أقول لك تصلي على النبي. أصل عقدي النهي عن التشبه بالكفار وخاصة اليهود، ده واضح. اثنين قاعدة شرعية، قاعدة سد الذرائع، يعني تقفل الباب من البداية بالبلدي. ثلاثة أدب شريف، انتقاء أنسب الألفاظ والعبارات، انتقاء أنسب الألفاظ والعبارات. أربعة طريقة تربوية، وهي إيجاد البدائل لما ننهى عنه قدر الإمكان، أو لما ننهى عنه قدر الإمكان. يعني الكلام ده يعني أنت بتكلم حد بتقول الموسيقى حرام، اديله الحل يعني البديل. تمام كده. الربا حرام، البيع والشراء حلال، وهكذا. لكن ما تجيش بقى تقفل الباب خالص وتقول الدين بيقول لك يا، طب ما انت كده تخليه يعني استغفر الله يتذمر ويغضب، وممكن تدخل في باله وشبهه في الدين. تمام، والله الحجاب وكذا وكذا وكذا، تمام، عشان ربنا يكرمك بكذا وكذا وكذا. فيش بقى اللي هو ده امر في الجيش بقى اعمل ما تعملش، لا مش كده. فهنا ايجاد البدائل. اذا فين البدائل؟ ما لا تقولوا راعنا، فين البدائل؟ وقولوا انظرنا. سبحان الله، حتى جماعة التشبه انتهى الكلام، يعني الاربع حاجات احنا قلناها، حتى تشبه بالالفاظ اللي الكفار معروفين بيها ما نقولهاش. تخيل ان الان شوف بقى الشباب واللبس والموضة والنساء الى ما رحم الله طبعا، والتشبه، نسأل الله العفو والعافية. وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينظر. صح، أحسن أحسن. طيب، قال الله سبحانه وتعالى وقولوا انظرنا واسمعوا. قال ابن جزي واسمعوا عطف على وقولوا لا على معمولها، والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا جنس يعم نوعين، أهل الكتاب والمشركين من العرب، ولذلك فسره بهما. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على المسلمين، من خير من للتبعيد وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله ما يود. يا جماعة، حتى الخير نفسه لا يود أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين إن هو يجلنا من ربنا، يعني هم منهمش علاقة. إزاي بقى الآن بعض الناس يقولك والله ده النصراني ده أحسن من المسلمين وبيحبين للخير وكذا، يقول له يبقى أنت مش فاهم. يعني هم ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هو بقى اللي يعملك الخير. سبحان الله، وما تخفي صدورهم أكبر. ده إن شاء الله يتبعنا الآيات في سورة آل عمران، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. سبحان الله، ولا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فإزاي الإنسان يتوقع الخير من أعداء هذه الأمة بعد هذه الآية؟ يعني هنا الآية دي معنا، وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى أيضا بعد هذه الآيات ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بتشوف الآن مداهنة غريبة، يعني سبحان الله يقول لك السلفيين دول ولا المسلمين دول يحتاجوا كذا، وبس إخواننا دول معانا في الجنة وهندخل مع بعض والدنيا يسر وإذي عزيزي. والله يا جماعة فعلا إيه ده، مسخ القلوب، نسأل الله العفو والعافية. يعني أنا أطعن في أخي المسلم، أخي مسلم أطعن فيه خلاص وأدعي عليه، واليهود والنصارى يقول لك لا ده يدخل معنا في الجنة. سبحان الله، من إنسان باب يتحكم فيه شيطانه والنفس الأمارة بسوء، خلاص بقى حدث ولا حرج، أضله الله على علم، ده إن كان أصلا فيه علم. سبحان الله. فعشان كده الآية عطف ولا المشركين على الذين كفروا من أهل الكتاب، مع أن المشركين كفار، لئلا يقع في الظن أن الحسد يقع من أهل الكتاب وحدهم، لا بكله خلاص. يعني الكفر سبب البغض والحسد أينما كان في أي زمان كان، والله يختص برحمته من يشاء. الله أكبر. قال ابن جزي هنا قيل القرآن وقيل النبوة والعموم أولى، ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين. فإنت يا جماعة أي حد ربنا يختص بشيء تفرح له، لا تحسد وتحقد، إن الله عز وجل منابع التقسيم فوق في السماء، الاستلام تحت خلاص، هو ملوش دعوة، هو بس واقف في الطابور وخد، وانت كذلك وعندك حاجات مش عنده وعنده حاجات مش عندك، وادي الدنيا ماشية، انشغل بقى برحمة الله، والله يختص برحمته من يشاء. سبحان الله. الحسن البصري يقول رحمته الإسلام يختص بها من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يختص برحمته وفضله، آمين يا رب العالمين. فالفضل يا جماعة بيد الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما الحاجات دي بتروح عن ذهنه بيبدأ بقى يبص في الأرض، ينزل تحت يشوف بقى حاجات نازلة حاجات نازلة، لا انت علق قلبك حاجات دي نازلة من فين. تمام. طيب نختم إن شاء الله بالآيات دي عشان الوقت. قال الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الآيات. قال ابن جزي ما ننسخ أي نزيل حكمه ولفظه أو أحدهما، وقرئ بضم النون ننسخ، وقرأ البكون بفتحها أي نأمر بنسخه. يبقى ما ننسخ من آية أو ننسها، أو ننسها يقول من النسيان وهو ضد الذكر. حد يا جماعة يعرف الفرق بين الذكر والذكر؟ حد يعرف الفرق بين الذكر والذكر؟ في ناس بتكتب. ها طيب، الوقت اللي أقول الذكر اللي هو الأوراد اللسانية، ومجالس الذكر احنا في دي كلها اسمها ذكر. لا لا لا، الذكر لو تقصد التذكر يعني الذهني، نعم. لذلك أكثر ذكر هذه من اللذات، نقول إنسان عنده للموت ذكر، إن هو مش يقعد يقول الموت الموت الموت الموت، لا هو اللي عمال يعمله ده اسمه الذكر. هكذا قال يعني بعض العلماء في الفرق بينهما، جزاكم الله خيرا. ده يا جماعة الذكر مش النسيان، ربنا يكرمكم، ده مين اللي بتقوله ده يا جماعة؟ بيقول من النسيان هو ضد الذكر. النسيان ده واحد ناسي حاجة ذهنية، حاجة معنوية مش محسوسة، كذلك الذكر. طيب أي ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله كقولي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أو بمعنى الترك، أي نتركها غير منزلة أو غير منسوخة وقرئ بالهم ننساها، بمعنى التأخير أي نؤخر إنزالها أو نسخها. طيب دي طبعا يا جماعة بحث كبير خالص فاسمه النسخ، اتكلمنا برضو فيه في الإيمان بالكتب في 200 سؤال جواب في العقيدة، وذكرنا بقى أنواع النسخ ممكن بقى ترجعوا له. تمام. إن هو جماعة من الحكم إن النسخ ده نوع من التدرج في التشريع، وده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، وده طبعا خلافة لبعض أهل البدع من المسلمين ينفوا النسخ، تمام، المعتزلة وغيرهم، واليهود كذلك. اليهود بيقولوا إزاي النبي يقول لكم حاجة النهاردة بعد كم يوم يقول لكم حرام بعد ما كانت حلال؟ لا طبعا. وطبعا الامر يعني تكلمنا في تفسير جوه في العقيده، بس عايز اقول يعني انك انت حتى لما تروح عند دكتور هيقول لك مثلا ما تاكلش مثلا الاكله دي والاكله دي ما تاكلش، وبعد فتره كل تاني عادي. طب هل الدكتور كده جاهل؟ ده بالعكس، ده عنده حكمه. فالله عز وجل لذلك اتت الايه الم تعلم ان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض سبحانه وتعالى. فالغرض المقصود ان من مقاصد النسخ امتحان المكلفين، لو تقول تحويل القبلة صح جزاكم الله خيرا، امتحان المكلفين، ومنها ان ظروف الناس بتختلف من وقت لآخر، تمام، فيحتاجون لتغيير الحكم. ده طبعا كان يا جماعة خلاص اليوم اكملت لكم دينكم، مش حد يقول لك والله عشان الدنيا حر بس فهطلع اختي مثلا تقول اطلع مثلا بشعري، يعني خلاص الباب اتقفل ده، تمام. فسبحان الله إن شريعة الله عز وجل هي الصلاح والخير، عشان كده نأتي بخير منها أو مثلها. طب أين الخير اللي في النسخ يا جماعة؟ يعني عشان لو الناس بس أول مرة تسمعنا ومش عارف يعني النسخ، يعني مثلا النسخ مثلا خير من جهة الرفق، بمعنى يعني النسخ خير من جهة الرفق، يعني نسخ تحريم الأكل والشرب وإتيان النساء في ليلة رمضان، ده اتنسخ بقوله يا جماعة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، عشان كده لما نزل المسلمين فرحوا بنزولها. وأيضا في نسخ حكم بحكم، نسخ فرض 50 صلاة بكام؟ ب5 صلوات على قول الأهل العلم، مع جعل ثواب 50 للـ5، يعني تماثلة في الثواب، وغير ذلك طبعا من الأمور. يعني وده أصلا باب، وفي كتب ألفت في باب النسخ والمنسوخ في القرآن والنسخ والمنسوخ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الغرض المقصود أن ربنا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها، اللي هو النسيان أو التأخير، تنزل يعني مؤخرا، تمام، أو الترك، نأتي بخير منها أو مثلها. طب فين الخير في النسخ؟ ابن عاشور يقول الخيرية تكون من حيث الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناس، أو ما يدفع عنهم مضرة، أو ما فيه جلب عواقب حميدة، أو ما فيه ثواب جزيل، أو ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة بهم في مواضع الشدة، وهكذا. قال تعالى هنا، قال بخير في خفة العمل أو في الثواب أو أعم، نأتي بخير منها. قدير استدلالا على جواز النسخ لأنه من المقدورات، خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله وهو جائز عقلا، يعني بيقولوا مستحيل ده يكون على الله، تمام، وواقع شرعا، فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها. طيب حد جماعة يدينا آية في القرآن على النسخ عند اليهود أيضا، مع أنهم بيكذبوا القرآن ويتبعون الكبر الذي في قلوبهم والحسد. قال جماعة بعض العلماء ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، سورة آل عمران، تمام، ولأحل لكم، أيوة بالضبط جزاكم الله خيرا، صح كده، تمام. فإذا ده سيدنا عيسى وبيكلم اليهود بني إسرائيل كلهم، يعني لما أصلا أنتوا عارفين سيدنا عيسى بعد سيدنا موسى، تمام، جاء لبني إسرائيل أيضا، حتى عندهم العهد القديم اللي هو التوراة والعهد الجديد اللي هو الإنجيل، تمام. فإذا في طبعا وبعض الإشارات في التفسير، وفي بعض الآيات العلماء تكلموا فيها، تمام، بعض الآيات في يعني بعضهم يقول صريحة وأخذ ورد. الغرض المقصود بس أنا عايز أقول حاجة، يعني إن الإنسان لما يكون في نفسه حسد أو كبر عاد هو يكفر بربنا عادي بالنسبة له، عشان بس يعني يحقق أمر الكبر والحسد والحقد، عفانا الله. طيب قال تعالى أم تريدون، وصلنا فين؟ طيب قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقول تسألوا رسولكم أي تطلبوا منه الآيات، ويحتمل السؤال عن العلم والأول أرجح لما بعده، فإنه شبهه بسؤالهم لموسى عليه السلام وهو قولهم له أرنا الله جهرة. بمعنى يا جماعة برضو ابن حجر رحمه الله في العجاب جود إسناد هذا الأثر الذي سأذكره الآن، وهذا أخرجه ابن إسحاق في سيرة ابن هشام وابن جرير الطبري في التفسير وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رافع ابن حريملة ووهب ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك نتبعك ونصدقك. فأنزل الله في ذلك أم تريدون أن تسألوا رسولكم إلى قولي سواء السبيل. يبقى السؤال هنا جماعة مش المقصود السؤال على العلم الأقرب والله أعلم، المقصود طلب الآيات على وجه التعجيز زي ما اليهود عملوا كده. لذلك الله قال أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، اللي هو أسئلة يعني التعنت والاعتراض سبحان الله. أما سؤال الاسترشاد والتعلم هذا محمود قد أمر الله عز وجل به. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال ود كثير من أهل الكتاب أي تمنوا. ونزلت الآية في حيي ابن أخطب وأخيه أبي ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام. حسدا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والعامل فيه ما قبله فيجب وصله معه، وقيل هو مصدر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدا، فعلى هذا يوقف على ما قبله والأول أظهر وأرجح. من عند أنفسهم يتعلق بحسدا وقيل بودة. يعني يا جماعة الكلام ده سبحان الله إن الحاسد منشأ مرضه، عارفين من فين يا جماعة؟ فين منشأ الحاسد؟ منشأ المرض ده من فين؟ يعني بيشتريه مثلا ولا أنتوا شايفيني بس؟ منشأ مرض الساحر أيوة كده زي ما حضراتكم ما قلتوش ما شاء الله من داخل نفسه، من داخل نفسه. وإذا يا جماعة نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الحسد. وهنا حسدا من عند أنفسهم ده يدلك إن حسدهم اليهود هو إثبات إن المؤمنين في نعمة الإيمان. يعني يا جماعة حسدا من عند أنفسهم هم عارفين طب استنى بس أنت إزاي أنا هحسدك وانت اصلا ما تسويش حاجه مثلا او انت مش في نعمه اصلا مثلا؟ طب انتوا ليه بتحسدوا النبي والصحابه والمؤمنين؟ اصل هم عارفين قدر الايمان. طب امنوا؟ لا مش هنامن، ما احنا حسد وكبر وعجب وغرور وكفر بالله اصلا. الله يعافينا يا رب. فالحسد يا جماعه لا يكون الا لزوال نعمه موجوده عند الغير. فين النعمه؟ نعمه الاسلام، فاللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الإيمان والإسلام. لذلك اليهود يحسدوننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على التأمين. تخيلوا أنت في الصلاة تقول آمين، اليهود بيحسدون على دي كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف بقى مجالس العلم بقى والحب في الله والدعوة إلى الله ورمضان والعشر الأول من ذي الحجة والأعياد؟ سبحان الله. لذلك بقى اللي بيعملوه الآن في إخواننا في غزة غل ما بعده غل. الله ينتقم منهم يا رب، نسأل الله ينتقم من اليهود وممن ولاهم يا رب العالمين. وعشان كده الله قال من بعد ما تبين لهم الحق. يعني ايه؟ يعني يا جماعة ليس جميع من ضلوا الطريق لم يعلموا الحق، لا، في ناس عارفة من بعد ما هو عارف وبيلبس على الناس عادي، عارف ومش راضي ينقاد سبحان الله. قال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال هنا فاعفوا منسوخ بالسيف، يعني الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الآيات في سورة التوبة وغيرها، إن ده منسوخ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر أن ينزل الله لكم وحيا فتنظروا ماذا تفعلوا مع غير المسلمين من القتال والجهاد في سبيل الله، الجزية وغير ذلك. طيب فاعفوا العفو يا جماعة، إيه الفرق بين فاعفوا واصفحوا؟ حد يعرف؟ معلش أنا خلاص هنختم الآن إن شاء الله. حد يعرف الفرق بين العفو والصفح؟ طيب هقول أنا، وعليكم السلام عليكم. الصفح أعلى، أيوة من ناحية إيه؟ طيب برضو يعني أحسنتم جزاكم الله خير. بصوا العفو قالوا ترك عقوبة المذنب، الصفح ترك تثريبه، زي لا تثريب عليكم اليوم كده زي سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، فحتى يقال عفت الريح الأثر أي مسحته أزالته، تمام؟ ده العفو، إنك تمحو من نفسك أثر أي إساءة وكأن حاجة كأن شيء لم يكن. الصفح طي صفحات هذا الموضوع، يعني لا تجعله في بالك ولا يشغلك أصلا، سبحان الله. تخيلوا يا جماعة فعفوا والصفح هنا، ده كان في بداية الأمر اللي هما بقى يقولون يد الله مغلولة. طب أنا وانت بقى فعفوا والصفحوا يا جدع، ده أنا اختلفت معك بس وجهة نظر، بس يعني احنا بنختلف وجهة نظر بس، بتشوف بقى الآن اللي بيحصل، ودي اختلفت مع دي بوجه نظر، يعني الحمد لله مسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بتشوف بقى العجب العجاب، سبحان الله. جزاكم الله خير. فقال تعالى فعفوا الصفح حتى يأتي الله بأمره، قال يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم. وقالوا لن يدخل، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. لا سبحانك يا عاش، الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم، عشان هنا بنذكر ابن جزي، هقول يا جماعة تفسير بسيط وبنذكر كله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يا جماعة إن الإنسان يعمل ولا يستصغر أي حسنة. طب أنت تدخل الجنة بإيه؟ ما نعرفش، ركعة، مجلس علم، كلمة، موعظة، دعوة إلى الله، صدقة، كرب فرجت عن حد مؤمن، دعوة لأخيك بظهر الغيب، ابتسامة، بر بوالدين، ما نعرفش. لا لا يا جماعة برحمة الله إزاي بس؟ إحنا نتكلم كان باب أخذ بالأسباب. احنا ندخل الجنة برحمة الله اللي هي اللي هي اثارها العمل، يعني خلاص كده لو ندخل الجنة برحمة الله، عشان الناس كثيرة فاهمة الكلام ده غير صحيح، خلاص احنا مش هنصلي واقول لك ندخل الجنة برحمة الله، تقول لي لا انت كده غلط، ما لله اقول لك ندخل الجنة برحمة الله بالرحمة. طب دي بنت ازاي في الدنيا؟ نعرف ازاي ربنا يريد بدا رحمة كثيرة جدا ودا رحمة قليلة جدا؟ بالعمل. أيوة رحمة الله قريبة من المحسنين، صح كده، إن رحمة الله قريبة من المحسنين، ما شاء الله. طيب إذن يا جماعة أنت المستفيد الأول من أعمالك الصالحة، تمام كده؟ أيوة لازم الأسباب اللي تخليك تستاهل الرحمة، ما شاء الله. فعشان كده يا جماعة الإنسان ما يعرف الآية دي، والله فعلا لا تندم على أي فعل خير، تجارتك مع ربنا سبحانه وتعالى تعمل بقى ويطلع بقى ليه الأصل أنا آسف، وقول لك ده ما عملتش كمان معايا وده غلطان وده من 60-70، أنا خلاص أنت بتعامل ربنا خلاص، ونفسك هي المستفيدة في الآخرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هتشوف بقى ده في القبر، وحتى سبحان الله في مشاق الحياة، يعني مصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وألم الموت وأهوال القبر وأحداث البعث وفزع القيامة، كل ده تبع عملك الصالح، ياخد كده بإيدك كده يوم القيامة سبحان الله يوصلك إلى مقعدك في الجنة، فلا تستحقر أي حسنة سبحان الله. فقال تعالى إن الله بما تعملون بصير، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الآية أي قالت اليهود عندكم في التفسير لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا. وفي الحقيقة لدونها يدخلوا ولدونها يدخلوا، يعني ليس بأمانيكم. شوف الله قال تلك أمانيهم. إحنا الآن بقى بيطلع بقى بعض المجودين بعض الضلال خلاص الذين يكذبون كلام الله سبحانه وتعالى صراحة، يقول لك لا يعني هم أصلا بيقولوا لده هيدخلوا ودول هيدخلوا، إحنا نطلع يا عم أنتم مش فاهمين، بس أنتم يهود ونصارى متشددين وهابين ما تفهموش الدين، ده أنتم أصلا معنا كلكم، والجنة دي ليست حقا على المسلمين. أعوذ بالله من الضلال والله، الله المستعان. عشان كده بعديها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هي مش بالعاطفة، وحتى لو بالعاطفة واحد كفر بربنا أصلا وواحد بيكذب النبي سبحان الله. فهنا يقول هودا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، احنا نسعجنوا ان كل مدعي دعوة يحتاج الى اثباتها خلاص، انت بتقول كذا هات لي ايات من القرآن ومن من كلام النبي ومن الصحابة سبحان الله. والله مش عارف يا جماعة الكلام ده اصلا فعلا في ناس ربنا نسخ قلوبها دعاء على ابواب جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الله المستعان. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم. إذا معلش يا جماعة عندي خطأ، تمام معلش. قال هنا هودا يعني اليهود، وهذه الكلمة جمع هائد أو مصدر وصف به، وقال الفراء حذفت منه ياء يهود على غير قياس. أمانيهم أكاذيبهم أو ما يتمنونه، هاتوا أمر على وجه التعجيز والرد عليهم، والرد عليهم هو من هاتا يهاتي ولم ينطق به، وقيل أصله آتوا وأبدل من الهمزة هاء. بلى إجاب لما نفوا أن يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا، أسلم وجهه أي دخل في الإسلام أو أخلص، وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة الإنسان. يعني جماعة أكرم الأعضاء وأعظمها حرمة هو الوجه، لو ده خضع اللي هو أكرم الأعضاء لله وسجد فغيره من الأعضاء أكثر خضوعا، فالمراد الخضوع الشامل. وسبحان الله يعني الآيات واضحة إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسر. ثم يبدأ بقى يرد بقى الردثان على بعض، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. احنا بقى بتيجي الآن واحد أراجوز كده ما بيفهمش يقولك لا الاثنين على شيء والاثنين أصلا داخلين الجنة، سبحان الله العظيم. هنكمل بقى الآيات يا جماعة إن شاء الله المرة القادمة، غدا إن شاء الله نكمل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد غد نحن الله سبحانه وتعالى نكمل إن شاء الله تفسير سورة البقرة والكلام على اليهود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، ونجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي في الفردوس الأعلى من الجنة، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.